السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة شرح أسماء الله الحسنى، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى تلك السلسلة ومع الدرس 38 والأخير من تلك السلسلة، والتي نسأل الله تبارك وتعالى لها القبول والسداد، وأن يجعلها في موازين حسناتنا، ومع اسم الله المحسن عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل محسن يحب الإحسان. رواه هذا الحديث في كتاب صحيح الجامع للألباني رحمه الله. الحسن ضد القبح. وحسنت الشيء تحسينا، أي زينته وأحسنت إليه به. والإحسان يقال على وجهين: أحدهما الإنعام على الغير، يقال أحسن إلى فلان، والثاني إحسان في فعله، وذلك إذا علم علما حسنا وعمل حسنا، والإحسان فوق العلم. أما المعنى الشرعي فالله تبارك وتعالى هو المحسن الذي لا أحسن ولا أكمل منه على الإطلاق، فالإحسان له وصف لازم، فلا يخلو موجود عن إحسانه طرفة عين، الذي ما طاب العيش إلا بإحسانه. والله تعالى محسن لكل موجود، فلا بد لكل مكون من إحسانه إليه بنعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. وهو سبحانه المحسن في أفعاله أيضا، ليس فيها عبث ولا أوامره فيها سفة، بل كل أفعاله لا تخرج عن الحكمة والعدل والفضل. وهو تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، فجعله على أحسن صورته، صورة اللائقة بها، فأتقن صنعه وأبدع كونه وهداه لغايته. قال الله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، وهو المحسن الذي أحسن شرعه، فجعله مشتملا على كل العواقب الحميدة والغايات العظيمة التي الذي فيها الخير لكل الخليقة. قال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن عميم إحسانه سبحانه وتعالى أنه يحسن إلى أوليائه في الدارين، ففي الدنيا يحسن إليهم بالعلم والإيمان واليقين وتفريج كربهم وشدائدهم، كما قال تعالى: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. ويتجلى كمال إحسانه في الآخرة الذي هو أعلى الإحسان، الحسنى وزيادة. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى هي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه ربهم الأعلى الذي لا أحسن ولا أجمل ولا أسمى منه سبحانه عز وجل. ومن جلال اسم الله المحسن أن له الأسماء الحسنى التي بلغت كمال الأسنى المتضمنة للصفات العلى، كما قال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. والحسن أي البالغة الحسن في كل شيء من جهة الكمال والجمال والجلال، فله تعالى كمال الحسن وأعلاه وأتمه وأتمه في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وأفعاله، فلا يحد كماله سبحانه عز وجل، ولا يبلغ كن جلاله، ولا يحصي أحد من الخلق ثناء عليه، فلا شيء أكمل ولا أجمل ولا أجل من الله عز وجل. ومن جلاله أن خيره لا يزال إلى عباده نازل، وشرهم لا يزال إليه صاعد، يدعوهم إلى بابه ويجرمون في حقه، فلا يحرمهم من إحسانه يبتليهم بالمصائب ليطهرهم من المعايب. ومن جلاله أنه يحسن إلى أعدائه ويسبغ عليهم من آلائه فيمهلهم، فإن لم يتوبوا حاسبهم بعدله سبحانه عز وجل. ومن الثمرات من هذا الاسم، فينبغي للمؤمن التحلي بالإحسان الذي هو أعلى درجات الإيمان مع ربه وخلقه. فالإحسان مع ربه الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والسعي بكل وسيلة شرعية حتى يكون من المحسنين. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والإحسان إلى خلقه بإيصال الخير إليهم بكل أنواعه، باللسان والأقوال والأفعال، وأولى الناس بذلك هم الوالدان. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. نتكلم في هذا الدرس عن اسم الله الوتر جل وعلا، فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم لله تبارك وتعالى فيما رواه البخاري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله 99 اسما، 100 إلا واحدا لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. الوتر في اللغة أي الفرد، أو ما لم يتشفع من العدد، أي كل عدد لا زوج له، فكل عدد لا زوج له فيسمى وترا. أما المعنى الشرعي فالله تبارك وتعالى هو الوتر على الإطلاق، أي الواحد الفرد الذي لا نظير له في ذاته ولا انقسام، المتفرد بذاته بالكمال سبحانه وتعالى وعلوها فوق الأنام، وهو سبحانه وتعالى المتفرد بالكمال في أسمائه الحسان وأفعاله وملكه وسلطانه بالدوام وصفاته أيضا العلى، وهو الذي تفرد في الوجود والنعوث بالأزلية بلا بداية والأبدية بلا نهاية، وهو الذي تفرد تفرده وتوحده، وهو الذي تفرد سبحانه وتعالى بكل نعوت الجمال والجلال والكمال، وهو تفرد أيضا بالربوبية سبحانه وتعالى، فلا شريك له في ملكه ولا منازع ولا معين ولا ظهير له من أحد من البرية، وهو الذي توحده وتقصده جميع الكائنات بأسرها في جميع شؤونها، فليس لها رب سواه ولا مقصود غيره تقصده وتلجأ إليه في إصلاح أمورها الدينية وإصلاح أمورها الدنيوية، وهو سبحانه وتعالى المتفرد في الألوهية المستحق لإفراده في التأله والعبودية وإخلاص الدين له من كل الخليقة، وهو سبحانه وتعالى الفرد الأحد الذي لا مثيل له ولا شبيه له ولا نظير له ولا عديل له لكماله من كل الوجوه، كما قال سبحانه عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يشبهه أحد أبدا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في حكمته ولا في رحمته ولا في عدله ولا في إعطائه سبحانه تبارك وتعالى. ومن جلال هذا الاسم العظيم هو الوتر أنه تعالى انفرد عن جميع الخلق بالأحدية، فجعل كل ما دونه شفعا من الخليقة، فلا تستقر ولا تعتدل إلا بالزوجية، ولا تهنأ على الفردية والأحدية، كما قال سبحانه عز وجل: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، آية عظيمة. فهو سبحانه وتعالى انفرد عن جميع الخلق بأحديته، لكن جميع مخلوقاته لم يخلقها إلا ولها زوجين، كما قال: ومن كل شيء، فلم يستثني سبحانه وتعالى، قال: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ومن جلال اسمه الوتر أنه سبحانه خلق الأشياء المتضادة من الشيء الواحد، فهو تعالى خلق من كل شيء مثله شيئين، كل منهما يراوح الآخر من جهة، وإن خالفه من يراوح الآخر من وجه وإن خالفه من وجه آخر، ولا يتم نفع أحدهما إلا بآخر من الحيوان والنبات وغيرها، وهو ويدخل فيه الأضداد من الغني، ومن أن يكون هذا غنيا وهذا فقيرا أو هذا قبيحا أو هذا حسنا، والليل والنهار والصحة والسقم، هؤلاء كلها الضاد، وإن اختلفت من وجه أو خالفت الوجه الآخر أو خالف أحدهما أو أحد الزوجين الوجه الآخر. ولما كان ذلك في غاية الدلالة على أن كل من الزوجين يحتاج إلى الآخر، وأنه لا بد أن ينتهي الأمر إلى واحد لا مثل له، قال تعالى: لعلكم تذكرون، أي لعلكم تتعظون وتوقنون بقدرة الله تبارك وتعالى. ومن ثمرات هذا الاسم فإن أثر هذا الاسم على العبد يتجلى في محبته للتوحيد والوترية في كل العبادات القولية والفعلية، فحينما يغتسل يغتسل وترا ويستنثر وترا، ويجعل آخر صلاته بالليل وترا، والذي يتتبع الكثير من الأذكار والأعمال والرقى الشرعية يجد أنها تنتهي وترا، وهذا من تحقيق الفردية والأحدية لله تبارك وتعالى بالعبادة التي هي أصل دعوة الأنبياء والرسل لكل الخليقة. ومع اسم الله تبارك وتعالى الإله تبارك وتعالى، قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الإله في اللغة هو اسم مفعول من المألوه، أي المعبود الذي تؤلهه القلوب، أي تحبه وتذل له. والإله كل هو كل ما اتخذ من ما اتخذ من دونه معبودا عند متخذه، والجمع آلهة، وأصل التأله هو التعبد. أما المعنى الشرعي فالله سبحانه وتعالى هو الإله، إله الأولين وإله الآخرين. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فجميع العبادات التي شرعها ربنا تبارك وتعالى لا تصرف إلا له، فلا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا خشية ولا إنابة ولا رهبة ولا استعانة ولا استغاثة إلا بالله تبارك وتعالى. وهذا هو تحقيق الألوهية لله عز وجل، فهو سبحانه إله الأولين وإله الآخرين، والمحبوب المعبود بحق الذي يعبده من في السماوات والأرض، كما قال عز وجل: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. فهو جل ثناؤه الذي تؤلهه العباد حبا وذلا وخوفا ورجاء وتعظيما وطاعة، وهو سبحانه وتعالى الذي يؤله إليه الخلق كلهم، الخلق كلهم، إنسهم وجنهم، ناطقهم وبهيمهم. فهو تعالى المفزع للكائنات كلها في جميع أمورهم الخاصة والعامة، في كل حال ولحظة وحركة وسكنة ومضة، وهو الذي تتحير القلوب عند التفكر في عظمته سبحانه وتعالى، وتعجز عن بلوغ كنه جلاله، وهو القاهر الغالب الذي لا يقهر ولا يغلب، النافذ الإرادة وحده في جميع مراداته، حتى لا يريد شيئا إلا كان، ولا يكون إلا بإرادته من غير مانع ولا مدافع. فقد قال الله عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي متغالبين ومختلفين، يعني لا بد وأن يكون هناك إله واحد، فلو كان في هناك أكثر من إله لا حدث بينهم النزاع والشقاق، وأراد كل منهم أن يغلب الآخر وينفرد بالملك. وهو سبحانه وتعالى الإله الحق الموصوف بالصفات الألوهية التي انفرد بها عن كل البرية، وهي جميع أوصاف الكمال وأوصاف الجلال وأوصاف الجمال أيضا، مع نفي أضدادها من الشبيه والمثيل والمذام. وهو سبحانه المألوه المستحق لأن يؤله، أن يعبد ويوحد وحده لا شريك له ولا إله غيره. فكل معبود من لدن عرشه إلى قرار أرضه باطل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا إله إلا أنت فيه إثبات انفراده بالإلهية، والألوهية تتضمن كمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته، ففيها إثبات إحسانه إلى العباد. فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، والمخضوع له غاية الخضوع. والعبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل. واسم الإله يختلف في معناه عن اسم الرب في كثير من النواحي، فمنها أن الرب معناه يعود إلى الانفراد بالخلق والتدبير، أما الإله فيستحق عبادة المألوه الذي تعظمه القلوب وتخضع له بكمال المحبة والتعظيم، المستحق للعبادة بكل أنواعها وشمولها. والفرق بين الله والإله أن الإله قد وصفه كثير من المشركين لما عبدوه منهم كالشمس والقمر والكواكب، فسموها آلهة. إله الشمس قالوا، إله القمر، إله الكواكب ونحو، قالوا الشمس إله والقمر إله ونحو ذلك، ولم يفعل ذلك أحد في اسم الله، فلم يتسمى به أحد قط. وقد أمسك الله عز وجل ألسنة وقلوب خلقه عن أن يتسمى أحد باسم الله. وقد اقترن اسم الإله بالرحمن مع الرحيم، كما قال تعالى في سورة البقرة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فدل هذا الاقتران الجليل على أن من أعظم الواجبات أو من أعظم موجبات ومقتضيات الألوهية هي الرحمة، فهي ألوهية مبنية على الرحمة. وفيه إشارة أن الذي يجب أن يستحق للعبودية هو المتصف بالرحمة الواسعة التي لا تماثلها أي رحمة. ففي ذكر هاتين الصفتين تقرير للتوحيد وتلميح لدليل الألوهية في انفراده سبحانه وتعالى بالعبودية واستحقاقه للعبادة له وحده عز وجل. فذكر من الأوصاف المقتضية للألوهية وقصرها عليه بهاتين الصفتين، لأنه لما كان من مقتضياتهما أنه سبحانه وتعالى هو الذي أعطى جميع النعم أصولها وفروعها جليلها ودقيقها، ومن ذلك أنه ابتدأك بالرحمة إنشاء بشرا سويا عاقلا وتربية لك في دار الدنيا، موعودا الوعد الصادق بحسن العاقبة في الآخرة، جدير بعبادتك له والوقوف عند أمره ونهيه، وأطمعك بهاتين الصفتين في سعة رحمته لتحقق وحدانيته سبحانه وتعالى دون أحد غيره. ومن جلال اسم الله الإله، فهذا الاسم الكريم هو أعم الأسماء دلالة بعد اسم الله جل وعلا، كما قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ومن جلاله أنه جامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال، فيدخل في هذا الاسم جميع الأسماء الحسنى والصفات العلى، فمن دعا به فقد دعا بجميع أسمائه وصفاته. ومن الثمرات ثمرات الإيمان بهذا الاسم، فقال الله عز وجل: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي له أهل السماء وأهل الأرض طوعا وكرها، الكل خاضعون له لعظمته، منقادون لإرادته ومشيئته. ولهذا عباد الرحمن يألهونه ويعبدونه ويبذلون له مقدورهم بالتأله القلبي والروحي والقولي والفعلي، فيعرفون من نعوته وأوصافه ما تتسع قواهم لمعرفته، ويحبونه من كل قلوبهم محبة تتضاءل جميع المحاب لها. فلما تمت محبة الله تبارك وتعالى في قلوبهم أحبوا ما أحبه من أشخاص وأعمال وأزمنة وأمكنة، فصارت محبتهم وكراهتهم تبعا لإلههم وسيدهم ومحبوبهم جل في علاه تبارك وتعالى. وإلى هنا نكون قد انتهينا من تلك السلسلة، وهي سلسلة شرح أسماء الله الحسنى، والتي نسأل الله عز وجل لها القبول والتوفيق، وأن يجعلها في موازين حسناتنا. واجتهدت أن أجمع كل ما يعني بلغني من تلك الأسماء بسند صحيح كما ذكرنا في أول السلسلة، فليس كل ما قد ورد من أسماء الله ثابت، لكن ذكرنا في المقدمة أنه لابد أن تثبت تلك الأسماء بالأدلة الشرعية الصحيحة من القرآن والسنة الصحيحة. وذكرنا أن أسماء الله الحسنى ذكرنا لها معاني ودلالات، يعني ما تدل عليه، ومقتضيات ما تقتضيه، وثمرات حتى يتعبد العبد بها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأحسن خواتيمنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.